إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فبين يدي الخطبة أذكر بأن بعض الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا فضل الأذان، إذ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فأتوا النبي فقالوا: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام موصيا: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، أي حتى تأخذ أجرهم ردد ما يقولونه، ثم إذا انتهوا من الأذان وإذا انتهيت من الترديد فسل تعطى، أي فاسأل مسألتك يعطيكها الله سبحانه وتعالى. فهذا لمن فاته شرف الأذان، فإنه بإذن الله يعظى بهذا الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الخطبة وموضوعها، فتعلمون دائما أن من أجل القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تعلم كتابه وتعلم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من عجيب أمر هذا الدين، أنك أثناء تعلمه تنال الدرجات وتحظى بارتفاعها، إذ الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأثناء تعلمك كتاب الله وأثناء تعلمك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتفع لك الدرجات. وقد علمتم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنذكر مرارا بأننا كما نساب من وراء الصدقة التي نتصدق بها، ومن وراء الصلوات التي نصليها، والعمرات التي نعتمرها، فإنا نساب أيضا بإذن الله بتعلمنا كتاب الله وبتعلمنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من الجدير إذن بالخطيب والمستمع على السواء أن يتناولوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يذكرون بهما، إذ الله قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فدوما التذكير بكتاب الله خير تذكير على الإطلاق، وكذا التذكير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي وحي يوحى. فنتناول آيات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي السورة التي تتسمى أيضا بسورة القتال، وكم من سورة من كتاب الله تتعدد أسماؤها. فهنالك على سبيل المثال سورة خاطر هي سورة الملائكة، وسورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، وسورة محمد هي سورة القتال، وهكذا عدة سور تتكرر وتتعدد لها الأسماء. فالآيات من سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله في هذه الآيات: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، في آيات أخر إن شاء الله. أما قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فتفيد الآية الكريمة أن من سلك طريق الهداية سهل الله له أسبابها ويسرها الله تبارك وتعالى عليه، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. كذا في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى. فدائما الذي يقبل على الله ويعمل صالحا يوفقه الله سبحانه وتعالى للمزيد، ويأخذ الله سبحانه وتعالى بيديه إلى كل خير. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل أهل الخير، لعمل أهل الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي وصدق بالجنة التي هي الثواب الأحسن والأجر الأحسن، فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه ونوفقه لعمل الخير. فدائما إذا اتجهت إلى طريق الله وسلكت سبل الاستقامة بإذن الله سهل الله لك أمرك ووفقك لكل خير. وفي المقابل فإن الله قال عن أقوام: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالذين يسلكون طرائق الهواية تيسر لهم أسبابها كذلك. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وفي الآية أيضا: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وفي الآية كذلك: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الآيات كذلك: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فالحاصل من ذلك أن المرء عليه مع سؤال الله الهداية والتوفيق أن يسلك أسباب الهداية وأسباب التوفيق حتى تيسر له تلك الأسباب وحتى يقبل الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك في الباب المقابل عليه أن يحذر طرائق الغواية، فإن من سلك أسبابها يسرت له تلك الأسباب أسباب الغواية عياذا بالله. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، في دليل لأهل السنة على ما يذكرون من أن درجات الإيمان تتفاوت وأن الإيمان يزيد وينقص. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم قال تعالى: فهل ينظرون، هل ينظر هؤلاء المعرضون عن طريق الله إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد جاءت جملة من أشراطها الكبرى والصغرى على السواء، فكان من الأشراط الكبرى على ما ذكره فريق من أهل العلم انشقاق القمر، وكان ذلك على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان منها على قول لبعض العلماء الدخان، وقد قال ابن مسعود إنه كان على عهد النبي محمد أيضا، وكانت البطشة واللزام، البطشة كانت يوم بدر وكذا مع اللزام كذا قال بعض أهل العلم. أما الأشراط الصغرى فمتعددة كما لا يخفى عليكم، منها هذا التبرج المزري المخزي الذي وقع فيه المسلمون ووقعت فيه المسلمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن هذه الأشراط الصغرى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي سلم منه بلاد المسلمين: لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير، فيكون أمثلهم من قال لصاحبه: لو استترت وراء هذا الجدار. ومن أشراطها أيضا كثرة الأسواق، وقد كان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشراطها اشتراك النساء في التجارة، وهذا من الأشراط الصغرى أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: وأن تعين المرأة زوجها في التجارة، فأصبحت لا تعين زوجها فحسب، بل أصبحت تبيع وتشتري وتنافح في الأسواق وتساوم وتجادل وتسافر بلا محرم، إلى غير ذلك مما تستدعيه أعمال التجارات. هذا لم يكن متفشيا، هذا التفشي زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فقد قال في حديثه: وأن تعين المرأة زوجها في التجارة، قد كان ما أخبر به رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك مع التطاول في البنيان ومع زخرفة المساجد الزخارف الزائدة، فكل من الأشراف الصغرى للساعة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، فقد جاء أشراطها، أي فقد جاءت علاماتها وجاءت مقدماتها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي كيف ينتفعون بالتذكر إذا حلت بهم الساعة، فإذا جاءت الساعة فلا ذكرى تنفع ولا تذكر ينفع، إذ بين يدي الساعة كما تعلمون، بين يدي الساعة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس كلهم آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. وإذا قلنا على الصعيد الآخر أنها ساعة الأفراد فقد قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فتوبته حينئذ ليست بنافعة. وقد قال فرعون عند احتضاره: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فسلمكم الله، توبوا جميعا إلى الله قبل الاحتضار وقبل الممات، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فأنى لهم، أي أنى لهم الانتفاع إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال بعض أهل العلم استدلالا بهذه الآية الكريمة، قالوا قولا حسنا: إن الله سبحانه وتعالى قدم العلم على القول والعمل، إن الله جل ذكره قدم العلم على القول وعلى العمل، فقال بين يدي الحث على الاستغفار: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال: واستغفر لذنبك، ونحوه في التنزيل قوله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة علم. ثم قال بعد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأيضا في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة حث على العلم، ثم العمل في قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فتنبط من هذه الآية الكريمة أن العلم يكون قبل القول وقبل العمل، فالعمل إذا لم يكن على علم فهو باطل، إذا لم يكن عن علم وبينة وبصيرة فهو باطل، بل قد يكون عذابا على صاحبه. ولذلك فوالت النصوص الحاسة على ذلك المذكرة به. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالبصيرة إذن قبل الدعوة إلى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان التعلم قبل التعليم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فلزاما قبل العمل، قبل القول، لزاما أن نتعلم ما سنقوله وما سنعمل به، ما سنقول وما سنعمل، فإن العمل على غير بصيرة قد يضر أكثر مما ينفع. ولعله لا يخفى عليكم أن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه ذكر الخوارج فقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فتقوم أنت مثلا بعد صلاة المغرب صلي ركعتين كما كان النبي يفعل، وبجوارك خارجي كما يحدث أحيانا في الحرم، بجوارك إباضي من الإباضية تلك الفرقة التي هي من فرق الخوارج، تصلي أنت ركعتين وبجوارك يصلي ركعتين، تنقضي صلاتك، إذا به يأتي بركعتين أخرتين ثم اثنتين ثم اثنتين ولا يكاد يمل، وأنت تمل من العد له هو لا يمل، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرق السهم من الرمية إذا ضربت الجسد بسهم سريع خرج السهم السريع من الجسد دون أن يبتل بالدماء. فكذلك هؤلاء الخوارج يدخلون الدين ويخرجون منه قبل أن ينالوا من خيراته وبركاته شيئا. فلزاما أيها الإخوة من العلم قبل القول وقبل العمل، إن أقواما عملوا واجتهدوا واجتهدوا فرد النبي عليهم كثيرا من اجتهادهم. إن قوما أتوا النبي وقد قال قائلهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والآخر قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وأما الثالث فقال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الرابع: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هل لم يكن رسول الله يعلم حتى يذكر بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ العلماء لهم على ذلك أجوبة، فمن هذه الأجوبة أن الخطاب قد يكون في صورته للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد منه أمته، فيكون الخطاب في صورته للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله والمراد هو أمته، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أخ. ولم يكن ثم آباء للنبي محمد، ولكنه خطاب له، خطاب لأمته موجه إليه في صورته. وكذلك قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، ومعلوم أن النبي لن يشرك إذ هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. هذا وجه حاصل أن الخطاب قد يكون في صورته للنبي، ولكن المراد به أمة النبي محمد. وجه آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله، من العلماء من فسر العلم هنا بالذكر، قالوا: فالمعنى فاذكر دائما أنه لا إله إلا الله، ولا تنسى هذا الأصل الأخير، اذكر دوما أنه لا إله إلا الله، فتوجه بعملك إليه، وتوجه بقصدك إليه، وتوجه إليه بالرغباء والعمل. فهذا قول آخر: فاعلم أي فاذكر أن لا إله إلا الله. ومن العلماء من قال: وهو وجه ثالث من وجوه التأويل، فاعلم أنه لا إله إلا الله كما علمت عن استدلال ونظر أنه لا إله إلا الله، فهذه نصوص أيضا تؤكد لك ما علمته عن الاستدلال والنظر، فعلمت استدلالا ونظرا فاعلم علما بالنص أيضا. فإن الشخص منا قد يفهم مسألة عن استدلال وتطواف في أنحاء السماء والأرض، فيعلم أن البعرة تدل على البعير وأن الأثر يدل على المسير، وأن السماء ذات الأبراج تدل على الحكيم الخبير، يعلم ذلك عن استدلال ونظر وتطواف في آفاق السماء والأرض. ولكن تأتي بعد نصوص من الكتاب والسنة تؤكد له صحة ما ذهب إليه، فهذه وجوه العلماء في ذلك بارك الله فيكم. قال تعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: تعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا هو النص، وهذا هو الأصل الأصيل الذي نخالف فيه كمسلمين غيرنا من أمم الأرض قاطبة، وغيرنا من الملل قاطبة. نخالفهم في أننا نقر لله بالوحدانية لا إله إلا الله، وهم جعلوا لله الشريك والولد. فمنهم من قال قولة باطلة يرددونها ويزعمون أنها تقربهم زلفى وإنما تزيهم الجحيم، كقول القائل باسم الأب والأم والروح القدس إلى غير ذلك من تلك الأباطيل والطرهات الباطلة. إنما نحن كمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم، كمسلمين لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الأصيل الذي لا تصاحبه أبدا، لا يصاحبه أبدا خلود في الجحيم، لا يصاحبه أبدا خلود في الجحيم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ما معنى قوله واستغفر لذنبك؟ إن حملنا الآية على أنها خطاب وجه للأمة في شخص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا إشكال لا من قريب ولا من بعيد سيكون الخطاب في صورته للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، فلا إشكال أننا جميعا نذنب. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الحديث أيضا: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزنا النظر، واليد تزني وزنا البصر، واللسان يزني وزنا الكلام، والرجل تزني وزنا الخطر، والأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، إلى آخر الحديث. فلا إشكال إذن إذا حملت الآية على أنها موجهة لأمة محمد في شخص نبيها محمد. ومن العلماء من قال: واستغفر لذنبك، أي واستغفر الله أن يعصمك من ذنب وآت. كذا قال فريق من العلماء، وقال آخرون: بل هذا منزل على الاجتهادات التي اجتهدها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم وجه لوجه الصواب فيها، كما قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكما قبل النبي الفدية من أسارى بدر، وكما صلى النبي على عبد الله بن أبي بن سلول، إلى غير ذلك من المسائل التي هي محل اجتهاد. ووجهت الأمة إلى الصواب في شخص النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أخرج مسلم في صحيحه من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم تكلمته، قال له عاصم الأحول: هل أكلت مع النبي؟ قال: نعم أكلت مع النبي. قال: واستغفر لك النبي؟ قال: نعم، واستغفر لي، واستغفر لك أنت أيضا. قال النبي: استغفر لي أنا الآخر؟ يعني كيف والنبي لم يعرفني ولم أكن في زمانه؟ قال: نعم، واستغفر لك النبي. ثم تلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أخذ من الآية أن يستحب للشخص منا أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات مع استغفاره لنفسه ومع استغفاره لأبويه، ودلت على ذلك نصوص عدة، منها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأهل الإيمان يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم إن نبي الله نوح والآخر كان يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فجدير بك وأنت تستغفر لنفسك أن تدفع ذلك باستغفار لوالديك، ثم باستغفار للمؤمنين والمؤمنات. وهذا عائدة عليك إن شاء الله. ففي الحديث: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول: آمين، ولك بمثل. فلا تبخل عن الاستغفار للمؤمنين وعن الاستغفار للمؤمنات. ولما جاء أعرابي يقول للنبي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، أي قد تحجرت رحمة الله عز وجل، ألا ترحم إلا أنت ومحمد. يعني هذا السنة والمستحب أن تدع الاستغفار لنفسك. إذا قلت: اللهم اغفر لي، أن تقول: ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات. فاستغفارك هذا يعم أهل الإيمان، وستحظى كذلك إن شاء الله باستغفار مسلم من المسلمين لك، فإن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم. قال بعض العلماء: عملكم بالنهار، تقلبكم في النهار، ذيابكم وإيابكم يعلمه الله، عملكم وانتقالكم يعلمه الله. فهذا المتقلب والمثوى منامكم بالليل، كذا قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي وأنتم تسيرون في الطرقات يعلم الله أمركم، وأنتم في العمل يعلم الله أمركم، وأنتم في البيوت والمساوي يعلم الله أمركم، كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون، وهذا من اختلاف التنوع ليس من اختلاف القضاء، إن المتقلب هو المتقلب في الدنيا، أي تقلباتنا في حياتنا الدنيا، والمثوى أي في القبور التي نأوي إليها، وفي الآخرة أيضا التي نأوي إليها. سيكون المتقلب وجهه أوسع، وهو التقلب في الدنيا، والمثوى المثوى في الآخرة. ومن العلماء من أورد وجها ثالثا، وكل صحيح وكل محتمل، ألا وهو أن التقلب إنما هو في السجود، وأن المثوى عند النوم في الفراش، كما قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك أي ويرى تقلبك في الساجدين. فالحاصل من هذا كله أنك على أي حال كنت وفي أي وقت ومكان كنت فالله يعلم حالك، نائما كنت أو مستيقظا، عاملا كنت وساعيا أم جلسا، ففي كل حال لك يعلمك الله ويطلع ربي عليك. فمن ثم لا تبارز بمعصية، لا تبارز بمعصية، فالسر والجهر عنده سواء. قال تعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ثم يذكر ربنا بحال بعض الناس الذين يطلبون تكليفا فوق طاقتهم، حتى لا نطلب تكليفا فوق طاقتنا، قد نعجز عن هذا التكليف الذي هو فوق الطاقة. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي سورة آمرة بالقتال، قد كان بعضهم يشتاق إلى القتال، وكان بعضهم يشتاق إلى الحرب، والنبي قد علمنا هديا قاصدا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالشخص عن بعد قد يتمنى القتال، ولكن إذا حضر القتال ورأى رقابة تطاير، ورأى القذائف تقذف، ورأى دماء تسيل، قد يفر وينطلق فيحظى بشر. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالحاصل أننا أمرنا بتمني الشهادة واستحب ذلك لنا، لكن نهينا عن تمني لقاء العدو، وهذه معادلة دقيقة كما يقول أهل العلم. فيقول تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى قوله تعالى فأولى لهم، هل هو منتهي إلى هذا أم متعلق بما بعد؟ من العلماء من قال إن المعنى قد كمل، فقوله تعالى فأولى لهم أي وليهم الألقاب، فهم أولى بالألقاب، هكذا قال بعض العلماء، كقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ما معنى أولى لك فأولى؟ وهي جملة مكتملة قال ذلك عدد كبير من المفسرين بل جلهم. أولى لك فأولى أي وليك الويل، وليك العقاب، فالعقاب لائق بك وجدير بك. هذا معنى أولى لك فأولى أي وليك الويل، وليك الويل، فالويل أولى بك. ومن العلماء من قال قوله تعالى فأولى لهم متعلق بما بعد، أي فأولى بهم طاعة وقول معروف، وهذا تفسير لائق في هذا المقام، أي أولى لكم يا من تتمنون فرض القتال، أولى لكم أن تطيعوا رسولكم فيما أمركم به، وأن تفعلوا المعروف وتقولوا المعروف، أولى لكم من تمني ما لا طاقة لكم به. فإذا فرض القتال، فإذا عدم الأمر، فاتقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، سيكون المهر إذا أولى لكم. يا من تسألون مزيدا من التكاليف، يا من تتمنون الابتلاء، أن تطيعوا رسولكم فيما أمرتم به، وأن تقولوا قولا معروفا، فإذا جاء تكليف امتثلتموه فتعانوا من ثم عليه. وفي هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم سمعوا ما يوعظون به كان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. فاعمل يا عبد الله بما كلفت به، ولا تطلب مزيدا من التكليف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتموه لا تتمنوا لقاء العدو. فإذا لقيتموهم فاثبتوا واسألوا الله من فضله. وفي الحديث الآخر: يا عبد الرحمن بن ثمرة، لا تسأل الثمار فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة فعنت عليها، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله إياكم للعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا تستغفروا ربكم إنه كان الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آية دلت الآيات التي سبقت، ويرجى دوما تدبر هذا الكتاب العزيز، فكله ولله الحمد يحمل جميل المعاني. فيقول تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انظروا إلى جميل المعاني المكتبه من قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم. فللعلماء فيها جملة معان كلها جميلة طيبة جديرة بالتدبر والتأمل. وهذا الذي سيأتي من وجوه الإعجاز في هذا القرآن الكريم المجيد المبارك العظيم، هذا من وجوه الإعجاز. فما تحمل كلمة توليتم من المعاني جدير بأن يتأمل وأن يتدبر. المعنى الأول في تفسير قوله تعالى: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. قال بعض العلماء: هذا في حق من يسألون الولاية أن يصبحوا ولاة الأمور، في حق من يسألون الولاية بصفة عامة الذي يريد أن يكون محافظا، أن يكون رئيسا، أن يكون وزيرا، أن يكون عضوا لهذه المجالس فيها التي أتمرها مجالة الشعب إلى غير ذلك. هل عسيت يا مريدا إن توليت وأصبحت من ذوي المناصب أن تسكب في الأرض وتقطع الأرحام؟ فهذا هو حال أكثر الناس إذا تقلدوا مناصب أفسدوا في الأرض، أفسدوا في الأرض وبدأوا في قبول الرشاوى، وبدأوا في أكل الحرام، وبدأوا في المجاملات الفارقة، وبدأوا في التباهي والرياء والتنازل عن الدين رويدا رويدا، كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم، أو عفوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في دريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحرصوا على الشرف يدمر الدين كما تدمر الذئاب الجائعة دريبة الأغنام. هذا هو الوجه. فكم من سئل للإمارة وكم من سئل للولاية إذا تولى أفسد في الأرض واستنكر أهله. ولذا جاءت النكتة الدقيقة في قوله تعالى: هل عسيت إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فكم من شخص يكون مع أقاربه صالحا إذا تقلد منصبا، وأبوه عامل مثلا في شركة، أبوه عامل وعمه فقير وخاله مسكين وهو أصبح من ذوي المناصب الكبيرة، يستحي أن يقابل أباه، بل إذا أتوا أبوه في زيارة يستحي أمام الناس أن يظهر لهم أنه أباه، فيقول: ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ما طلبه؟ مستنكرا متاجنا الذي أبيه إليه. فلهذا جاء: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ فالولد يكد أبوه من أجله ويدخل أعظم الكليات إلى أن يتلقى في عالية درجات، وأبوه عامل بجد فيذهب له لزيارته في العمل فيستنكره ويقطع رحمه. فهذا الوجه الأول: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ أي إن أصبحتم أولادا للأمور أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ما المصير؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والوجه الثاني من قوله تعالى: هل عسيتم إن توليتم، أي أعرضتم عن الإيمان بالله، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهذا وجه جديد قال به عدد كبير من أهل التفسير. وجه ثالث جيد وطيب وفي غاية الجودة، وذلك للربط بينه وبين الآيات السابقة. فالآيات السابقة في قوم سألوا الجهاد، فلما سألوا الجهاد وفرض عليهم الجهاد تولوا، فقيل لهؤلاء الذين تركوا الجهاد وتولوا عنه: يا هؤلاء، يا من تركتم الجهاد وأعرضتم عن الجهاد الذي فرض عليكم، هل عسيتم إن توليتم إذا تركتم الجهاد ورجعتم إلى دياركم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فالذنب الأول يستجلب ذنبا آخر. الذنب الأول الكبيرة الأولى وهي كبيرة التولي عن الجهاد ستوقعكم في كبائر أخرى، ألا وهي الإفساد في الأرض وتقطيع الرحم. فالجريمة تجر إلى جريمة، وجريدة التولي من الجهاد عظيمة، فيا من حرصت على دنياك وتركت الجهاد في سبيل الله، ماذا أتاك أن تجني أيها المتولي عن الجهاد؟ هل عتاك؟ هل ستجني ماذا؟ ستجني إفسادا في الأرض، ستجني تقطيع للأرحام. قال العلماء من ثم إن الكبيرة تجر إلى كبيرة الأمر. فالآية متناسقة مع التي قبلها على هذا التأويل. فهل عسيتم إن توليتم، أي عن القتال الذي فرض عليكم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك أي الذين تولوا وأفسدوا في الأرض فقطعوا الأرحام، أولئك الذين لعنهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. ودوما نذكر، دوما نذكر، فالذكر أتنفع المؤمنين، بمقولة علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، دائما نذكر بها، إذ هي تذكير بكلام ربنا لما أوصى ولده قائلا: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله. يا بني انظر من تصاحب، لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن. وذكر هذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم يأتي الحث على تدبر هذا الكتاب العزيز الذي هو من عند الله، الذي هو كتاب ربكم. يأتي الحث على تدبر هذا الكتاب. فأنت يا طالب، يا جامعي، أنت تتدبر الكتب التي ستختبر فيها من غد، وتقوم الليلة وتقضي النهار كله الآن في قراءة الكتب المقررة عليك في المدارس، ويا لا تكاد تقرب من الله زلفى، تجتهد وتجد للاختبار الذي ستلاقيه غدا، وتسهر أمك توقظك، وأبوك يرسلك إلى درس خصوصي، ويقرب الأموال لامتحان فان جائل لا قيمة له في الآخرة، ليس له كبير قيمة في الآخرة. إذا فقدت تقوى الله والعمل بكتابه، أمك توقظك وأبوك يذكرك، والمنبهات تعاير، والدروس الخصوصية ليل نهار، كل ذلك من أجل اختبار دنيوي فان زائل. فيذكرنا ربنا بكتابه، يأمرنا ربنا بتدبر آيات كتابه: أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا الذي تسأل عنه بين يدي الله في اختبار نهايته جنة أو نار، ويوم يناديهم، يوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولقد قال النبي: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فجدير بكم يا من تذاكرون لاختباركم أن تذاكروا كتاب ربكم، فستسألون عن هذا الكتاب بين يدي ربكم سبحانه وتعالى في اختبار عواقبه لا يعلم مداها إلا الله، إما خلود أبدي في الجنان، وإما خلود في الجحيم والعياذ بالله. قال ربكم جل ذكره: أفلا يتدبرون القرآن؟ هل أرسل رجل منكم ولده إلى من يعلمه القرآن، يفقهه في القرآن، يقول له: ماذا يريد ربك منك؟ ماذا يريد منك نبيك؟ هل أطلع ذلك أحدكم؟ أم أنه حق القول على أكثرهم فكانوا كما قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكما قال إن هؤلاء كما قال سبحانه وتعالى يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيل ربكم يحسكم ويذكركم أفلا يتدبرون القرآن. وفي الآية الأخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هناك أقفال وضعت على القلوب فلم تعد تفهم. هذه الآية سمعها شاب أمام أمير المؤمنين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقال الشاب بل على قلوب أقفالها بل على قلوب أقفالها يا أمير المؤمنين. أي أن القلوب أغلق عليها وقبلت بغبن فلم يعد خير يصل إليها. فوقعت الكلمة في قلب عمر وما زال الشاب في ذاكرته. فلما ولي عمر الإمارة عينه أميرا عنده لفهمه كتاب الله ولتجاوبه مع كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. جعلنا الله إياكم من المتدبرين لكتابه الوحيين له الحاملين لسنة نبيه الزابين عنها. اللهم زدنا في خلق الدين اللهم فقينا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اجعله يا رب نور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين وفك أسرانا وأسرى المسلمين يا رب العالمين. أكثر بارك الله فيكم من الصلاة والسلام على نبيكم محمد وأسأل الله أن يجمعكم به في أعلى جنة الخلد التي يؤذن في المتقين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وأحمد الله.